انت فرح اللي عاشي عني وانت بكرة اللي غير فيه وانت دنت اللي خايف علي يا للحنان اشتاق الحلم الجميل موصوف لي اخطفني اوام في شفايفك ده لون مرسوم لي والبسمه اللي حضنها هواك ده انا عاشق كلامك كلي اخطفني اوام انت فرح اللي عاشي عني وانت بكره اللي غير انت اللي خايف علي يا للحنان بشتاق انت فرح اللي عاشي عني وانت بكره اللي غير فيا وانت اللي خايف علي يا للحنان بشتاق تاني حنعيش الفرح تاني وحروق لك زماني ونعيش نفس الحنان تاني حنعيش الفرح تاني وحروق لك زماني ونعيش نفس الحنان انت فرح العش يا وانت بكره اللي غير فيا وانت اللي خايف عليا يا للحنان بشتاق هنحلم كل ليلة ولا ألف وألف ليلة ونغير في الزمان ليلة وحنحلم كل ليلة ولا ألف وألف ليلة ونغير في الزمان انت فرح اللي عاشي عني وانت بكره اللي غير فيه وانت دنت اللي خايف علي يا